إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول البروفيسور جورج سارتون في الجزء الثاني من كتابه المدخل إلى تاريخ العلوم إن أبا القاسم العراقي من كبار علماء الكيمياء، حيث أنه سار على مبدأ الشك في كل ما صنفه أسلافه، فكان لا يصدق بما بين يديه من النظريات والأفكار العلمية إلا بعد التجربة، فهو من هذه الناحية يعد من الكيميائيين المجددين. هل جئت بالركائب يا فيروز؟ أجل يا سيدي، ولكني مشفق على واحد من الحمير التي تقف في الخارج في انتظار حمل المتاع. أي واحد تعني؟ ذلك الذي سيشاء سوء حظه أن يحمل كتبك الثقيلة هذه، فأنا أشكو حين أحملها من غرفة إلى أخرى. لو كنت حمارا لما شكوت. هيا فلنعمل جميعا لتجهيز المتاع. سأجعل الكتب آخر ما نخرجه من الدار. ما بك يا سلمى؟ سأشتاق كثيرا لهذه الدار يا عراقي، ففيها قضيت أسعد سنوات حياتي، بل سأشتاق لبلاد اليمن كلها. سأشتاق لشوارع صنعاء وحواريها، سأشتاق لمنظر بيوتها وطيبة قلوب أهلها. كم من مدن لها أثر في القلب يا حبيبتي، كثيرا ما نشعر بالحنين إليها، ولكن لابد من أن تسير الحياة فينتقل الإنسان من مرحلة في حياته إلى مرحلة أخرى، وكثيرا ما تتبدل المدن من مرحلة لأخرى، والمرحلة القادمة تحتاج مني إلى الاستقرار في بغداد كي أؤلف كتابي. قلت لي ما اسمه؟ العلم المكتسب في زراعة الذهب. أحقا سنعود إلى بغداد يا أبي؟ نعم يا عزيزة. أيسعدك هذا؟ يسعدني جدا، فقد أوحشني شاطئ دجلة كثيرا، ولكن ماذا يا ابنتي؟ ماذا عن زوجي عبد الكريم؟ وهل تظنين أننا سنتركه في مصر؟ سوف يأتي معنا بالطبع. وماذا عن عملي؟ زوجك تاجر يا عزيزة، يمكنه العمل في أي مكان ما دام يمتلك المال الذي يتاجر به. وهل يعلم أننا سنذهب إلى بغداد؟ بالطبع يا ابنتي، ستكون ليلته سوداء. لماذا يا عزيزة؟ كيف لم يخبرني أننا؟ أنا الذي طلبت منه ذلك حتى أسعدك بنفسي حين أبلغك بهذا الخبر، فأنا أعلم أن صديقاتك في بغداد وأنك تشتاقين إليهن. شوقي كله لرؤية سلمى بنت غانم التاجر يا أبي، شوقي كله لسلمى. أنشدنا يا حادي القافلة. أنشدنا حتى تنشط الجمال فقد بدت مشارف بغداد في الأفق. شدوا الرحال شدوا الرحال شدوا الرحال إلى الوطن فالقلب مال يبغي السكن. غنى وقال شدوا الرحال شدوا الرحال إلى الوطن في كل آن عبر الزمان يبكي المكان والقلب قال يشكو المحال. شدوا الرحال شدوا الرحال شدوا الرحال شدوا الرحال إلى الوطن. ما رأيك في هذه الدار التي اشتريتها لك في بغداد يا سلمى؟ أجمل ما فيها بستانها هذا. استمتعي بجلوسك فيه كيفما شئت حتى أتفرغ أنا لتجهيز معملي في الغرفة الشرقية. ألم تقل إنك كنت تبغي المجيء لبغداد حتى تبدأ في تأليف كتابك؟ بلى، لكن تأليف كتاب في الكيمياء لا يتم بدون وجود معمل لإجراء التجارب وتسجيل نتائجها يا حبيبتي. أسأل الله عز وجل أن يكتب لك التوفيق يا عراقي. حياك الله. هيا بنا يا فيروز. نعم. نذهب إلى السوق لشراء ما نحتاج إليه لتجهيز المعمل. أنا أعلم كل ما سوف تشتريه، فأنا صرت خبيرا في تجهيز المعامل. فقد كنا نجهز معملا كلما مكثنا بضعة شهور في بلد ما. نعم. خلال ترحالنا عبر السنوات الطويلة. نعم نعم نعم. الآن أخذت من الدار غرفتين لنفسك يا محمد العراقي، غرفة كبيرة جدا جعلتها معملا لتجاربك الكيميائية، وغرفة أخرى جعلتها للكتابة. ولماذا لم تصفي غرفة الكتابة لتكون عادلة يا سلمى؟ وبماذا أصفها؟ بأنها صغيرة جدا. هي ليست صغيرة جدا كما تدعي يا حبيبي. كل ما فيها من ضادة الكتابة ومكان للأوراق ومساحة متبقية صغيرة. ذلك لأن كتبك تبتلع 3/4 مساحة الغرفة. معك حق يا سلمى، لذلك أنا أفكر في أن أجعل للكتب غرفة مستقلة بها. لا، يكفي أنك أخذت غرفتين من الدار، فكل ما فيها من غرف لا يتعدى 5. أوحشتني يا شاطئ دجلة، أوحشتني كثيرا. كم من سنوات مرت وأنا أحن لك وأشتاق إليك، وأحلم أني أجلس ها هنا أثرثر مع صديقتي سلمى بنت غانم ونحلم بحياتنا القادمة. تسألني ماذا تتمنين يا عزيزي؟ وأسألها ماذا تتمنين يا سلمى؟ فتذكر كل منا أمنيات ساذجة لا تتحقق في واقع الحياة، لكنها أمنيات حبيبة إلى القلب. ترى أين أنت الآن يا سلمى؟ يا لي من حمقاء، لم يكن من الواجب أن أسأل عنها، وكيف توقعت أن أجدها هنا على شاطئ النهر مثل الزمان القديم؟ لقد صرنا في زمان جديد، ولابد من أن هناك أمورا عديدة قد تبدلت الآن. لابد أن سلمى قد تزوجت ورزقت بأطفال مثلي. سيكون أمرا رائعا أن يلعب أطفالي وأطفال سلمى معا ويصيروا أصحابا. أخارج أنت يا عراقي؟ ألا، بل داخل إلى غرفة الكتابة كي أستكمل كتابة مقدمة الكتاب. آه. فإني صنعت هذا الكتاب الذي أسميته العلم المكتسب في زراعة الذهب، ذاكرا فيه علم صناعة الكيمياء وعملها من الهيولة التي لا يمتنع العمل بها بعد إقامة الدليل بإمكان الصناعة. وذكرت الكم والكيف مجملا ومفصلا، ثم أتيت على كل فصل بشهادات من أقوال الفلاسفة ليكون موافقا لهم، وختمت الكتاب بفصل بينت فيه ماهية الرموز وأعربت عن كيفيتها ليسهل للقارئ حل مشكلاتها ومعضلاتها. سيدة في انتظارك يا سيدتي. أين يا فيروز؟ في بستان الدار. ولماذا لم تأتي بها؟ دعوتها للدخول فقالت إنها تفضل مقابلتك في البستان. من؟ عزيزة؟ غير معقول. حبيبتي سلمى. حبيبتي يا عزيزة. من أحلى مفاجآت الحياة مفاجأة اللقاء بعد غياب بين الأصدقاء الذين تلاقوا على الخير في الأيام الخوالي، وتكون المفاجأة أجمل حين يلتقي صديقان في مكان لم يكن أحدهما يتوقع أن يرى الآخر فيه. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.